فإذا قال قائل المذي مفطر، المذي مفطر يعني لو أمدى الإنسان بنظر لشهوة أو تقبيل أو ما أشبه ذلك فإنه يفسد صومه. قلنا له أين الدليل على فساد الصوم بأن بالإمذاء؟ أين الدليل على فساد الصوم بالإمذاء؟ وهنا نعطيكم قاعدة ولا سيما طلاب العلم، متى ثبت الشيء بنص فإنه لا ينقض إلا بنص. ومعلوم أن الصائم قد امتنع عن الأكل والشرب، وأما حرم الله عليه فإذا باشر وأمدى فالذي يقول إن صومه يفسد نقول إن عليك الدليل، هذا الدليل على أن الإمدى يفسد الصوم. إذا قال ما عندي قلنا إذن الأصل بقاء الصحة، والحمد لله على التوسيع. لكن هنا مسألة، الذي يخاف على نفسه أن يقع في المحظور يجب أن يتجنب ذلك، لأن يعني لو كان شابا شديد الشهوة ولو أنه فعل ذلك لم يملك نفسه أن يجامع، قلنا هذا حرام عليه لا يجوز. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.